بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرياء، قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب في الرياء، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا شك أن الرياء كما ذكر العلماء مصدر رأى يرائي، أي عمل عملا ليراه الناس، وهو إظهار العبادة لقصده رؤية الناس فيحمدوه عليها، هذا هو الرياء والعياذ بالله. وكذلك يدخل فيه السمعة لما يسمع ويسمع بعبادته كالقراءة وكالذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله من الخير في الخفية فيظهر أمام الناس لقصد الثناء عليه من الناس، وهذا باب فيه التحذير من الرياء والعياذ بالله تعالى، فيه التحذير، وأن المسلم يجب عليه أن يحذر هذا الرياء والعياذ بالله. والرياء ينقسم إلى أقسام: تارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، وهذا لا يكاد يصدر من مسلم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا الرياء يكون صاحبه كافرا إذا كان لا يعمل العمل إلا من أجل الناس، وإذا كان في الخفية لا يعمل هذا العمل وإنما يعمله من أجل الناس كالمنافقين، فهذا يكون كفرا، نسأل الله العفو والعافية، أكبر. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، مؤمن ويحب العمل لله ويحب الإخلاص لله لكن يشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله أي من أوله إلى آخره فالنصوص تدل على بطلانه، النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن هذا العمل باطل إذا كان شاركه الرياء والعياذ بالله إلى منتهى. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرت عليه نية الرياء فهذا على نوعين: إن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، كان يصلي أو يعمل عملا صالحا لله تعالى ثم طرأ فكر في الرياء لغير الله تعالى ثم دفعه واستعاذ بالله من الشيطان وأقلع قلبه عن ذلك وأخلص عمله لله فهذا لا يضره. وإن استرسل معه فهل يحبط عمله؟ يعني استرسل معه، كان خاطرا ولكنه ما دفعه، استرسل معه إلى آخر عمله، نسأل الله العفو والعافية. هذا كذلك منهم من قال يبطل، نسأل الله العفو والعافية، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ولكن ذكروا بأن الرياء إذا دخل في العمل فإما أن يكون العمل أوله مربوط بآخره فهذا يبطل إن استمر معه الرياء من أوله إلى آخره مراءة للناس والعياذ بالله. أما إذا كان العمل لا يرتبط أوله بآخره منفصل فيبطل ما كان فيه الرياء ويكون مقبولا ما لم يدخل الرياء. مثال ذلك: إنسان مر على فقير أمام المسجد فتصدق بعشرة ريالات رياء من أجل أن يحمد ويقال بأنه يعني كريم، وتصدق بعشرة أخرى إخلاصا لله تعالى يريد وجه الله تعالى، فالأولى رياء غير مقبولة والعمل هذا باطل، والثانية مقبولة. أما إذا كان العمل يرتبط أوله بآخره كالصلاة، فإنه إذا رأى في صلاته نسأل الله العافية ولم يدفع هذا فإن الصلاة تكون باطلة، نسأل الله العفو والعافية، إلا إذا رجع إلى الله تعالى أقلع عن هذا الذنب، ولا يضر ما يحصل بعد الأعمال الصالحة من الثناء مثلا الناس، إن هذا عاجل بشر المؤمن. قد يكون الإنسان يعمل أعمالا صالحة ثم يسمع الناس يذكرونه بهذا، ولكن لا ينظر إليهم، وإنما يريد يرضي الله تعالى، فلا يضره ذلك، قد يسر بذلك فلا يضره ذلك، لأن هذه عاجل بشر المؤمن. والخلاصة أن الرياء داء خطير على المسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وفي الحديث الآخر حديث أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يخاطب الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد، يعني يدخل بصلاته ثم يحسنها من أجل أن يحمد ويثنى عليه، أو يريد شيئا آخر، نسأل الله العفو والعافية، فتكون صلاة باطلة. وهذا الرياء نسأل الله العفو والعافية يبطل العمل الذي قارنه، يبطل العمل الذي قارنه، نسأل الله العفو والعافية. وثبت في الحديث عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. أخرجه ابن خزيمة، هو حديث حسن، نسأل الله العفو والعافية. وثبت عنه رضي الله عنه كذلك أنه قال، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، رواه أحمد وغيره. هذا يدل على خطر الرياء والعياذ بالله، وأن الإنسان عليه أن ينتجي إلى الله ويسأل الله العفو والعافية من هذا الداء العضال. كذلك في حديث أبي موسى الأشعري يرفعه: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، روى أحمد. هذا كفارة هذا الشرك الأصغر الرياء، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، واستغفرك لما لا أعلمه. وعليه أن يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذا الصحابة خاف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الرياء، فنحن أولى بالخوف، أخوف من المسيح الدجال، لأن العابد قد يقع له شيء من ذلك إن لم يكن عنده علم بكتاب الله ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بمعرفة التوحيد. ولكن على الإنسان أن يلجأ إلى الله ويسأل الله العفو والعافية من هذا البلاء، يسأل الله تبارك وتعالى أن يقلب قلبه على طاعته، وأن يعيذه من الرياء والسمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. من سمع بأعماله، أي في قراءته، في ذكره، في غير ذلك من أعماله، يسمع بها، يذكرها بأني عملت البارحة كذا، تصدقت بكذا، صليت كذا، رياء للناس، يسمع الناس، فهذا كذلك يفضحه الله تعالى على الأشهاد يوم القيامة. ولكن على الإنسان أن يتقي الله تعالى. قد يأتي الشيطان للإنسان يقول: لا تعمل هذا العمل أمام الناس، فإن الناس بيقولون مرائي، أو يحصل رياء، لا تصلي السنن في المسجد لأن هذا رياء. صحيح السنة في البيت أفضل، لا تعمل هذا العمل لأن هذا رياء أمام الناس، لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان. قد يأتي إلى الشيطان يقول: لا تعمل، لا تصلي مع الجماعة. بعضهم حتى بلغني بأنه لا يصلي مع جماعة المسلمين، يخشى الرياء والعياذ بالله، هذا من الشيطان. لا، عليه أن يستعين بالله، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يقوم بالواجبات، ويبتعد عن المحرمات، ولا يترك شيئا أوجبه الله من أجل الناس، ولا يعمل شيئا حرمه الله من أجل الناس، وإنما يسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة، ويبشر بالخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالص لوجه الله الكريم، صلى الله على نبينا محمد. سم قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: هذا الباب عقده المؤلف للتحذير من الرياء، والرياء مصدر راء يرائي، أي أظهر عمله ليراه الناس ويثنوا عليه أو ليحصل به غرضا دنيوي أو يسمع بقراءته وتسبيحه أو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ولهذا في الحديث: ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وفي رواية: من راء راء الله. ومن سمع الحديث أي يفضحه، والجزاء من جنس العمل، والواجب على المسلم أن يخلص العمل ويرجو الثواب من الله. قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح لا بد فيه من أمرين: الأول الإخلاص لله وحده في جميع أنواع العبادات، الثاني موافقا للشريعة وليس بدعة. فمن كان يرجو لقاء الله صادقا في رجائه فليعمل عملا صالحا موافقا للشريعة ولا يشرك بعبادة ربه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل الحديث. هذا بيان براءة الله من الأعمال التي فيها شرك، وأن الله لا يقبل عملا فيه شرك لغيره. وفي لفظ: أنا بريء منها بل هي لمن أشركه. فهذا يدل على وجوب الإخلاص، ويقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا يدل على خطورة الرياء خاصة على العباد، فخاف على الصحابة وهم أفضل الناس، لأن الرياء يقع في الصالحين ويبتلون به كغيرهم ويتساهلون به. وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخفه عليكم عندي من الدجال الحديث. والدجال ممن يمكن أن يعرف بعلامات، لكن الشرك الخفي أشد منه، لأنه يكون في القلوب ولا يطلع عليه الناس، لكن قد يعرف بعلامات تظهر على صاحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة للمرائين الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.